كان هناك يعني استفسار فيما سبق. نعم يا شيخ حسام. نعم، هي العلم والإحاطة. نعم، أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني لو كان معهم بذاته لقال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ثالثهم، لكن الله هو رابعهم من غير جنسهم، من غير يعني وضعهم. أي نعم، بعلمه. والمعية حقيقة، المعية معيته حقيقة ولا تقتضي أنه مختلط نعم بخلقه. أقرب شوي، أقرب. عليكم السلام ورحمة الله. العبادات لكل شرعة ومنهاجة، أن لنا شرعة شرعها الله في الوحي، ولا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرعه في الوحي بقسميها الكتاب والسنة. هذا بالنسبة للجن والإنس. أما بالنسبة للسماوات فلكل شرعة ومنهاج يعبد الله بها بتلك الشرعة. الملائكة لهم شرعة ومنهاجا، والجن والإنس لهم شرعة ومنهاج. نعم. وين فاتتك الجمعة؟ ما جيت صلي الجمعة؟ صليت وقت صلاة الجمعة الظهر وما حضرت الجمعة. ما حضرت الجمعة؟ ما تدري ما حضرت. الله المستعان، يعني غفلة تامة. أقول أنت ذكرتني بقصة يذكرها لنا الشيخ عبد المحسن العباد. قال بعض العوام يعني اعتمد أنه يوم الجمعة فجر الجمعة لازم الإمام يقرأ سورة السجدة وهل أتى. صادف أنه في أحد أيام الجمعة الإمام ما قرأ سورة السجدة ولا هل أتى. ظن هذا الشخص أنه ما هي بيوم الجمعة، ما راح يصلي الجمعة. قال له فلان ليش ما حضرت الجمعة؟ قال مطوع ما قرأ السجدة وهل أتى. فالإنسان يعني على كل حال إن شاء الله ما عليك شيء ما دمت ما دريت. أي نعم، لا أقول إن شاء الله ما عليك شيء، لكن ينبغي أنك يعني تحرص. والظاهر يمكنك ما أنت بجاد، يعني يمكنك ما أنت بجاد بس تبي يوم العيد. يوم العيد فيه رخصة عاد. ما أي نعم، يوم العيد من حضر العيد فيه رخصة لا يحضر، لكن يصلي ظهرا صح. بس أنت يظهر أنك حريص، لأنك لو دريت أنها جمعة أي نعم لا أتيت للجمعة. هذا يدل على إن شاء الله حرصك وفضلك. نعم. يقول بعض الطلبة يرتدون طواقي مكتوب عليها ما شاء الله، هل يجوز ارتداؤها؟ ما أدري. على كل حال إن كان هو يدخل الحمام وكاتب طاقيته ما شاء الله، هذا في ذكر الله، ينبغي أن يعني يصفط الطاقية ويضعها أي نعم في يعني يغطيها أو يجعلها خارج الحمام. كيف يدخل الحمام بطاقية فيها اسم الله، أو ربما يعني يرتاد بها بعض المواضع التي لا يصلح يعني أن يدخل باسم الله فيها. نعم في شيء. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال بعض الناس الجوال فيه المصحف، يجوز ان يدخل الحمام معي المصحف معي الجوال؟ وش كان الجواب تذكرون؟ ها لو كنت تحفظ المصحف اي يعني هذه معارضه، لكن الجواب يجوز. يعني الدليل القياسي انك انت تحفظ القران ولا نمنعك من دخول الحمام، يعني لو انه لأن الجوال خاصة ليس مصحفا، هذه عبارة عن يعني حركات كهربائية تتشكل في وقت ما تطلب، وبعدها إذا زال زال خلاص. إيه نعم نعم، برعد باليسرعات. نعم، مثل اللي يقرأ من المصحف، وش فيه؟ مثل اللي يقرأ من المصحف، وش الفرق بينه وبين اللي يقرأ من المصحف؟ تقول إنه الجوال فيه حركة وفي كذا، المصحف فيه حركة، يقول بالصفحة ويفتح. إيه نعم، ما أرى فرقا. أين ويجوز القراءة من المصحف. اللهم صل وسلم على رسول. نعم، أنا قلتها قبل شوي بس ما كنت حاضر، الله التكرار. الاتحاد، يقول اتحد اللاهوت بالناسوت، ما في فرق بين الإله والمخلوق خلاص. أي نعم، وهذه من عقيدة النصارى يعني حصلت، والحلول مثلها، الحلول مثلها تقريبا، أو لكن حل الله يعني في خلقه كحلول الزبد في اللبن. هؤلاء لا يعني يميزون بين الله وبين المخلوق، لكن يقولون الله حل في المخلوق، يعني وأصبح المخلوق يعني والعياذ بالله ظرفا له. أما الاتحاد ما في فرق بين المخلوق والخالق. وأهل وحدة الوجود، أهل وحدة الوجود لا يقرون بالله عز وجل، بس يقولون الوجود كله واحد، لا فرق بين موجود بذاته وبين موجود بغيره، مخلوقات موجودة بغيرها، موجودة بالله، والله عز وجل موجود بذاته، واجب الوجود بذاته، والمخلوقات واجبة الوجود بغيرها بالله عز وجل. واصبر وما صبرك إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الفرق بين وجود المخلوق ووجود الخالق أن الخالق سبحانه واجب الوجود بذاته، أما المخلوق فهو وإن كان موجودا وجوده واجب، لكنه واجب الوجود بغيره، واجب الوجود بالله عز وجل. واضح؟ الحمد لله، مع مرحبا. يجي يظهر من مكة، يظهر من الحرم إلى التنعيم، في خروجه من الحرم إلى التنعيم وقد اعتمر سابقا، إذا كان اعتمر سابقا، أي هذا خروجه من الحرم إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى عن نفسه أو عن غيره، هذا الخروج غير مشروع، هذا الخروج غير مشروع. لكن لو قال لبيك عمرة قلنا تلزمك العمرة كملها، يعني مثل الذي يبتدئ بالنذر، نذر على سبيل المعاوضة، يكره الابتداء به ويجب الوفاء به. أي نعم، فكونه يخرج من مكة إلى التنعيم هذا الخروج غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان مشروعا لنقل لنا عن عبد الرحمن بن أبي بكر الذي صحب أخته أنه فعله، لكن هو خرج مع أخته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل لنا أنه أحرم بالعمرة. يقول بعض الناس إن هذا مسكوت عنه، نقول ما يجوز أن نقول مسكوت عنه وهو من الدين، لو كان فعله أو يعني لا نقل لنا، ولما لم ينقل لنا علمنا أنه لم يفعله. والذي يظن بعبد الرحمن بن أبي بكر أنه يلتزم قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، بغى يكتب السلام عليكم مهول، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما القول في تجريح بعض العلماء لدعاة من أهل السنة في مصر لهم تأثيرهم في الدعوة السلفية؟ أهل السنة لا يجرحون العلماء، إذا كانوا علماء العلماء ما ينبغي تجريحهم، ولا يعني ذلك أن كل واحد من العلماء معصوم، لكن إذا أخطأ العالم لا يشهر به، بل يناصح، يعني إذا أمكن يناصح فيما بين الناصح وبين العالم، سرا ويبين للعالم الخطأ، لأن المظنون بالعالم الحقيقي أنه يبحث عن الحق، ومتى تبين له الحق يتبعه ولا يعدل عن الحق إلا صاحب الهوى، نسأل الله العفو والعافية. على كل حال، التجريح بمجرد يعني التحزب وبمجرد الهوى لا ينبغي. حتى بعضهم يعني تمادون، ربما يقول ما رأيك في الشيخ الفلاني، وبحسب ما يعني حسب ما تجيبه يصنفك، يعني أنت من أي صنف. يقول شخص كان يطوف وأثناء طواف انتقض وضوءه وأكمل طواف جهلا منه، هل تصح عمرته؟ ما نسلم أنه يجهل، لأنه لو كان يجهل ما توضأ من الأساس. حينما كان متوضئا دليل على أنه يرى نعم أن الوضوء يلزم في العمرة. فعلى كل حال، يعني ادعاء أنه جاهل هذا سبب جهله إما أنه مفرط أو معرض، والجهل الذي بسبب التفريط أو الإعراض ليس عذرا، فيعني لا تصح عمرته. عليه أن، خاصة إذا كان لا يزال محرم، عليه أن يعود ويطوف ويسعى، إلا إذا كان أفسد عمرته، إذا صار له زوجة وجامعها فهو أيضا يكمل، يمضي في فاسدها حتى تنتهي، ثم إذا تحلل يعني من العمرة الفاسدة يرجع ويحرم بعمرة أخرى من مكانه الذي أحرم منه أولا، عمرة بديلة عن هذه الفاسدة. أي نعم، والله أعلم. نعم، يعني ما هي الراية التي، ما هي الراية؟ لكن جهاد الدفع، يعني الدفع الفلسطينيين عن أموالهم وعن ممتلكاتهم، هذا حق. كونهم يدفعون عن أنفسهم خاصة، وأن هذا العدو عدو للمسلمين جميعا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هؤلاء اليهود قبحهم الله وأدال عليهم الدائرة، يلزمون الفلسطينيين بأن يعترفوا بدولتهم دولة اليهود. أي نعم، فلا شك أن الفلسطينيين أنهم يعني مشروع لهم أن يدفعوا عن أنفسهم، وليس، لا نقول هذا أنه يعني، إنما هو دفع، والدفع مشروع. أي نعم، نعم يا شيخ رسول الله. أي نعم، حماها إلى الجحفة. الجحفة ما كان فيها ساكن، ما كان فيها سكان، ها؟ إذا كان اليهود في الجحفة فيستهلون. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم، ما أنت مشفقين على اليهود هنا. نعم يا شيخ، ها؟ إذا أمكنه انتقض وضوء أثناء الطواف يخرج ويتوضأ، وإذا طال الفصل يعود من جديد. هنا أحوط، أحوط له، ها؟ إذا كانت المدة قصيرة، ولا يتصور هذا الآن يعني يخرج من الحرام ويطول عليه الفصل، فالأولى الأحوط أن يعود من جديد، يبدأ من جديد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك. إيش ما حكم حمل الريال داخل الحمام بحيث يكتب عليها لفظ الجلالة؟ الريال تحطه بجيبك، تحطه، تدخله فيك وتخفيه، ما تبينه للناس، هو أغلى ما يكون عندك، فإذا أخفيته إن شاء الله ما في بأس. أي نعم، هذا حكم إذا كان معك أوراق فيها يعني لفظ الجلالة فتخفيها في ثيابك. أي نعم. والريال ما يحتاج أن تحرص عليه، أحرص ما يكون عليه، تخفيه في داخل أي نعم. على كل حال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: إني لبدت رأسي وقلدت هدي؟ أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي معه ولبد رأسه، بمعنى أنه يعني عليه الصلاة والسلام محرم وسيستمر على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، محله الزماني يوم العيد ومحله المكاني نعم منى وفجاج مكة، نحرت هنا وفجاج مكة كلها طريق ومنحر، فمعنى هذا أنني لا أحل من إحرامي حتى يبلغ الهدي محله، لأنه أمر من أحرم بالحج مفردا أن يتحلل، وقال: أنا لست مثلكم، أنا لبدت رأسي وقلدت هدي وأنتم لم تقلدوا هديكم. أي نعم، أنتم أحرمتم بالحج مفردين، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، أن يطوفوا، إذ من طاف بالبيت وسعى أن يحل ويجعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج. لا يجوز للمرأة ارتداء نقاب أثناء تأدية عمرة أو حج، لا يجوز لها، المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، المحرمة يعني يحظر عليها النقاب ولبس القفازين، لكن إذا يعني كانت بمحاذاة أجانب أو وسط أجانب تسدل الخمار على وجهها، تسدل الخمار على وجهها، وهذا فيه ارتكاب أدنى المحظورين لتلافي أعلاهما. فطبعا النقاب محظور، تغطية الوجه محظور، ولكن كشفه محظور، فأيهما أشد؟ الكشف. إذن يرتكب أدنى المحظورين لتلافي أعلاهما، وهذا قاعدة في الشريعة. إذا صرت بين محظورين لا بد لك من أحدهما، انظر للأخف وارتكبه حتى لا تقع في الأشد. أين هذه خاصية العقل التي نماها الشرع. نعم. ها؟ نعم. سبحان الله، وانت في عقيدتك ان الله ما يتكلم؟ نعم، يستدل بها ان الله سبحانه وتعالى يتكلم، يعني كلامه صفة ذاتية وافراد كلامه. وناداهما ربهما، نادى الاثنين، كلم الاثنين، حتى انت يوم القيامة كلنا ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. أي نعم. الله طيب، يظهر الحمد لله ما فيه. أي نعم. نعم يا شيخ. ها؟ المصحف ما يدخل فيه بالحمام؟ لا. ها؟ خايف عليه، خايف من على المصحف؟ من يسرق المصحف؟ اللي يسرق المصحف ما يخالف، يعني سرقة المصحف ما أحد يسرق المصحف إن شاء الله، وإذا سرقه سارق لا يمكن أن يسرقه في وفرة مع وفرة المصاحف، يعني هذه قضية غير مسلم بها، كونه خائف أن المصحف يؤخذ. أي نعم، فاللي ما أحد يأخذ المصحف يدخل مع الحمام، لا ما يجوز، لكن قد يتفق أن الشخص ينسى ولا يذكر إلا هو جالس، وش يسوي؟ يغيبه فيه. أي نعم، ويستغفر الله عز وجل. نعم، يعني قد يكون المصحف حجمه الورقي صغير، فيكون في جيبه فينسى، وهذه من المساوئ اللي يعني تحصل في حمل المصحف أو حمل ما به ذكر الله عز وجل. أي نعم. أذكار الصباح والمساء. نعم، أذكار الصباح في الصباح وأذكار المساء في المساء. لا، هذا كل شيء في ذكر الله لا يجوز أن تدخل به المواطن القدرة. نعم، تضعها في مكان آمن. أي نعم، وتدخل. يا مقلب القلوب، نسأل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يسأل أخونا، يعني يقول كيف يصبح المسلم؟ الله المستعان.